بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله. كنا في القاعدة 13، إذا وجد أثرا معلولا لعلة فوجدنا في محله علة صالحة له، يعني صالحة لهذا الأثر. ويمكن أن يكون الأثر معلولا لعلة، هذا الأثر يمكن أن يكون لهذه العلة، واحتمال أن يكون لعلة أخرى، لكن لا يوجد إلا هذه العلة، لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ والراجح أنه يحال، كما في أكثر الأمثلة التي ذكرها أننا نحيل الأثر على هذه العلة. والدليل على ذلك حديث عدي بن حاتم في الصيد كما تقدم. نتابع في الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: ومنها لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن إلحاقه بالمطلق. هذه الصورة تقدمه، البحث في هذه الصورة تقدم، ولكن هنا قال في الأخير: وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة ذكرها صاحب المحرر فيه، وأما شكل توجيهها على الأصحاب فقد أفردنا لها جزءا. ما هي هذه المشكلة؟ كنا وقفنا عندها. طيب، هذه المسألة ذكرها المجد بن تيمية رحمه الله في كتابه المحرر، والمحرر كتاب في الفقه الحنبلي، وهو من أفضل وأشهر الكتب. صورته هي: لو قال الرجل للمرأة: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا، أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا، وطلقتين إن ولدت أنثى. قال: فولدتهما معا، طلقت ثلاثا. يعني يقول الرجل قال للمرأة: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقتين، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقة. فولد الذكر والأنثى، يعني جاءت بتوأم، فتكون طالقا ثلاثة. واضح؟ طيب، وإن سبق أحدهما بدون 6 أشهر وقع ما علق عليه به وانقضت العدة فلم يقع به شيء. وقال ابن حامد: يقع المعلق به أيضا. وإن سبق أحدهما بدون 6 أشهر، يعني أقل من 6 أشهر، يعني قال لها: إن ولدت ذكرا أنت ولدت طلقتين، وإن ولدت أنثى فطلقة واحدة، فولدت بالذكر طلقة، أليس كذلك؟ وتكون في فترة الرجعية، يعني فترة العدة. ثم بعد ذلك هي الصورة يعني فرضية افترضها الفقهاء، ثم جاءت بالولد الثاني في دون 6 أشهر، أقل من 6 أشهر. طب لماذا 6 أشهر هذه؟ لأن لو وضعت الولد بعد 6 أشهر احتمال أن هذا الولد يكون من غير هذا الرجل. أما إذا كان الولد هذا قبل 6 أشهر فيكون من الرجل، أليس كذلك؟ لأن أقل فترة هي 6 أشهر. فهي جاءت مثلا بالذكر في شهر المحرم فطلقت طلقتين، في شهر مثلا ربيع جاءت بالأنثى. فالآن تطلق ولا ما تطلق؟ هنا يقول: وإن سبق أحدهما بدون 6 أشهر وقع ما علق عليه به وانقضت العدة فلم يقع به شيء. يعني وقع الطلاق الأول وانقضت العدة. طيب الطلاق الثاني الذي علقه على الولادة الثانية هل يقع ولا يقع؟ يقول هنا: لا يقع عليه شيء، لأن هذا الطلاق وقع الشيء الذي علق به في وقت المرأة قد انفصلت عن الرجل وأصبحت أجنبية. واضح؟ قال ابن حامد: يقع المعلق به أيضا. ابن حامد قال الحنابلة يقول يقع، تحسب من الطلقة فتكون طلقة ثالثة. يعني لو كانت الولادة الأولى علق عليها طلقتين والثانية علق عليها طلقة واحدة، على المذهب الأول كم يقع عليه؟ طلقتان فقط. وعلى المذهب الثاني رأي ابن حامد تقع عليه 3 تطليقات. واضح الصورة؟ أما ليست واضحة؟ طيب أعيد كذا بشيء سهل. قال لها: إن جئت بولد ذكر فهي طالق طلقتين، وإن جئت بأنثى طلقة واحدة. لو جاءت بتوأم ذكر وأنثى كم يقع عليها؟ 3 تطليقات. هذا ما في مشكلة. طيب لو جاءت بالولد الذكر في المحرم كم يقع عليها؟ 2 طلقات. أصبحت المرأة طالق 2 طلقات. انقضت العدة، طبعا العدة تنقضي بالوضع. جيد، انقضت العدة، ففي شهر ربيع بعد 3 أشهر جاءت بالبنت، وهذه البنت قد علق الزوج عليها 1 طلقة. هل هذه الطلقة الواحدة تحسب أو لا تحسب؟ هنا الخلاف. هل تحسب عليه الطلقة هذه فتضم إلى الطلقتين أو لا تحسب؟ الجمهور هنا جمهور الحنابلة يقولون: لا تحسب هذه الطلقة، لا تعد شيئا. لماذا؟ لأن هذه الطلقة جاءت والمرأة أصبحت أجنبية، والطلاق على الأجنبية لا يقع. ابن حامد ماذا يقول لهم؟ تحسب. قالوا تحسب. ابن حامد يقول تحسب. لماذا؟ لأن هذا الولد من الرجل، هذه البنت من الرجل، والدليل أنه بين الولادتين 3 أشهر. طيب هنا قد يقول قائل: لماذا 6 أشهر هذا القيد بأي شيء؟ نعم 6 أشهر مهمة، لأنه بعد 6 أشهر لو أنها جاءت بالبنت أو بأي ولد بعد 6 أشهر، إيش معنى ذلك؟ أن هذا الحمل ليس من الرجل، من رجل آخر، لذلك قالوا 6 أشهر. طيب هنا ابن رجب، أنا قلت هذه المسألة ذكرها ابن قدامة في الكافي في المجلد 3 صفحة 37، وقال: الأول أصح وعليه التفريع. ابن قدامة في الكافي يقول: الأول أصح. الأول تحسب ولا ما تحسب؟ ما تحسب. نعم قال: الأول أصح. قلت يعني بالأول أنها تطلق بوضع الأول خلافا لقول ابن حامد، يعني أنها تطلق بالوضع الأول تنفصل. ابن حامد ماذا يقول؟ لا تنفصل، تحسب. هنا يقول، نعود إلى كلام المجد المحرر، قال: فعلى الأول، يعني على القول الأول، ما هو القول الأول؟ أن الطلاق تقع بالوضع الأول وتنفصل المرأة وتكون أجنبية وتبتعد عن العدة. إن أشكل السابق فعلى الأول، إن أشكل السابق طلق الطلقة لتيقنها ولغى ما زاد. إن أشكل السابق يعني قال إن جئت بذكر طلقتين، إن جئت بأنثى طلق. أشكل السابق علينا، من الذي جاء الأول، الذكر أم الأنثى؟ يقول في هذه الحالة تطلق المرأة طلقة واحدة ويلغى الزائد. لماذا يلغى الزائد؟ قال لأنه مشكوك فيه، هل يقع أو لا يقع، مشكوك فيه نلغي ونضع اليقين. قال طلق الطلقة لتيقنها ولغى ما زاد. وقال القاضي، القاضي أبو يعلى، قياس المذهب تعيينه بالقرعة. يعني نحن الآن ما ندري الذكر والأنثى من الذي جاء الأول، إن جاء الأول الذكر طلقت المرأة طلقتين، وإن جاء الأنثى طلقت المرأة طلقة واحدة. قال القاضي أبو يعلى يقول قياس المذهب ما هو؟ القرعة. إذا طلعت القرعة على الذكر المرأة تطلق طلقتين، وإن طلعت القرعة على الأنثى تطلق طلقة واحدة. هذا القول الثاني، قول يقول قياس المذهب استعمال القرعة. قال قياس المذهب تعينه بالقرعة، وإن كان بينهما فوق ستة أشهر فالحكم كما فصلنا. إذا كان فوق ستة أشهر انتهت المسألة، أصبح هذا الولد الثاني لا ينتسب للرجل. إن قلنا الثاني تنقضي بالعدة ولا يلحق، إن قلنا الثاني تنقضي به العدة ولا يلحق بالمطلق، وإن قلنا تنقضي به العدة أو ألحقناه به كملت به الثلاث انتهى. يعني الآن على القول الأول، على القول الأول وهو أن الوضع الثاني تنقضي به عدة الطلاق الأول ولا يحسب، هذا القول الأول. والقول الثاني تنقضي به العدة ويحسب، لكن الوضع بعد ستة أشهر قلنا إذا كانت المرأة وضعت بعد ستة أشهر ما يحسب على الرجل، أليس كذلك؟ لا يحسب على الرجل. وعلى كل حال هذه المسألة يعني نادرة، ولكن الفقهاء الأولين يبحثون في النواد ويبحثون في هذه الدقائق، يقولون تشحذ الذهن يعني طالب العلم يبحث فيها، والله أعلم. هذا هو البحث في هذه المسألة التي أشار إليها الحافظ ابن رجب رحمه الله. ننتقل نكمل الصور الباقية. قال ومنها أنه يجوز من هذه الصور التي تندرج تحت القاعدة أنه يجوز استيفاء الحق من مال الغريب إذا كان ثم سبب ظاهر يحال الأخذ عليه. هذه المسألة تعرف بمسألة الظفر، بمسألة الظفر. إنسان له حق عند شخص، وهذا الشخص مماطل، مماطل مثلا أو ليس عنده خوف من الله، رجل ما يرد الحق إلى أهله. المماطلة هذه إما أنها تكون من سوء في أخلاقه وضعف في أمانته، وإما أن تكون عجز في حاله وضعف في قدرته المالية، ما استطيع أن يسدد. فهذا الرجل ظفر بماله، شخص له مثلا مبلغ من المال عند شخص ما طاله ما أعطاه إياه، كان جالسا عنده في البيت يطلب حقه، كم لك؟ قال لي كذا. طيب بعدين لما كان عنده في البيت أو ركب معه السيارة عثر على مبلغ من المال في البيت أو في السيارة، يطالبه مثلا بمئة ريال عثر على خمسمائة، هل يأخذ المئة؟ والآن ظفر بماله، مسألة الظفر، ظفر بماله، هل يأخذ أو لا يأخذ؟ هذه المسألة مسألة الظفر اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. منهم من قال يأخذ المال، يجوز له لأن الله عز وجل يقول في القرآن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهذا الرجل أخذ ماله ومعطله وعذبه، الآن ظفر بالمال يأخذه، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. القول الثاني قالوا لا، ليس له أن يأخذ أبدا، حرام عليه. واحتجوا بحديث يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو حديث له طرق كلها ضعيفة، لكن بعض العلماء حسنه بمجموع الطرق. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. هذا رجل خانك في المال، ما قالك أخذ حقك، أنت إذن لا إياك أن تخونه، تأخذ ماله بدون علم. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. القول الثالث فيه تفصيل، يقولون يجوز له أن يأخذ المال إذا كان سبب الأخذ ظاهر، إذا كان سبب الأخذ ظاهر يجوز لك أن تأخذ. لماذا؟ قال لأنه ما تتهم في هذه الحالة، ما تتهم، حتى لو أخذت واكتشف الناس أنك أخذت عذرك. طيب ما هو السبب؟ قالوا مثلا من الأسباب كنفقة المرأة، إذا الزوج كان بخيلا لا ينفق على المرأة ولا يعطيها الشيء الذي يكفيها من المال، قالوا في هذه الحالة لو ظفرت المرأة بمال الزوج لها أن تأخذ بدون علمه. وهنا سبب ظاهر، لأن زوجة نفقة، وهذا الزوج لو اكتشف الناس أن المرأة تأخذ بدون علم الزوج ما أحد يقول، لا أحد يلومها، يعني يقول معها حق، رجل بخيل ما يعطيها. ففي هذه الحالة قالوا لا بأس، بل هذا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته هند بنت عتبة ابن ربيعة، وهي زوجة أبي سفيان، فقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل جحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني، أفآخذ من ماله بدون علمه؟ سألت هذا السؤال أو قريب من هذا السؤال بهذا المعنى، رجل شحيح. العلماء قالوا يجوز في هذه الحالة أن يتكلم الإنسان، والقدح ليس بغيبة في ستة، ذكروا منها متظلم، هي جاءت متظلمة، والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفس ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. فهي جاءت متظلمة من زوجها أبي سفيان رضي الله عنه، ما يعطيها ما يكفيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها خذي من ماله ما يكفيك وبنيك، حتى ولو لم يعلم، خذي من المال ما يكفيك. أيضا الضيف، الضيف إذا نزل الإنسان ضيفا على بعض الناس ولم يعطوه الواجب له من الضيافة والكرم، فيجوز له أن يأخذ من مالهم بدون علمهم. وقد أخرج أحمد في المسند والطحاوي في شرح معاني الآثار، هو مشكل الآثار، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما له أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. المحقق يقول إسناده صحيح، أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما ما أعطوه الواجب له أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه، تأخذ بقدر القراء الكرم والضيافة بدون اعتداء. فهذا لا بأس، لأنه هنا في سبب ظاهر وهو الضيافة، هذا هو الراجح، التفصيل هو الراجح. طيب نقرأ الآن المسألة بعد هذا التمهيد والتفصيل لنعرف رأي الحافظ بن رجب رحمه الله. قال: ومنها يجوز استيفاء الحق من مال الغريم إذا كان ثم سبب ظاهر يحال الأخذ عليه. سبب ظاهر يحال الأخذ عليه، الضيافة، النفقة بالنسبة للزوجة، كذلك حتى الأجرة، العمل عند الشخص سبب ظاهر. إنسان جاء اشتغل، قال لك مثلا اشتغل في هذا المحل، هذه البقالة اشتغل فيها، اشتغل في هذه البقالة، اشتغلت فيها وعملت فيها ثم ما أعطاك الأجرة، هل تأخذ ولا ما تأخذ؟ هنا في سبب ظاهر وهو أنك تعمل عند هذا الرجل. طيب، يقول: إذا كان ثم سبب ظاهر يحاول الأخذ عليه ولا يجوز ذلك إذا كان السبب خفيا. هذا هو ظاهر المذهب. إذا كان السبب ظاهر خذ، السبب خفي لا تأخذ. فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف، وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه أن يأخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف، لأن السبب إذا ظهر لم ينسب أخذ إلى خيانة، بل يحال أخذه إذا سبب الظاهر، بخلاف ما إذا خفي فإنه ينسب بالأخذ إلى الخيانة، فإنه ينسب بالأخذ إلى الخيانة. إذا ننتبه لهذه النقطة الأخيرة، لأن فيها التعليل. لماذا يجوز في هذه الأحوال؟ لأن السبب ظاهر، أليس كذلك؟ المرأة لو أخذت مال زوجها هل يقال إنها خائنة؟ الضيف إذا أخذ ممن نزل عليهم ولم يقدموا له القرى الواجب وأخذ من أموالهم هل يقال خائن؟ قصروا معه، رجل بحاجة إلى أكل، شراب، إلى إكرام، إلى قرى، ما في ذهب، وجد لهم سرحا يعني غنما، وأخذ رأسا من الغنم ذبحه وطبخه وأكله، ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام مخص له، ولا يقال إنه خائن وإنه سرق، لا، أخذ الواجب، ما يجب له. طيب، وكذلك أيضا العامل عند من أجره سبب ظاهر أيضا واضح للناس. لكن لو المعاملات الخفية بين الناس، شخص جاك بينك وبينه وأعطاك ما وأعطيته مالا دينا مساعدة يعني قربا حسنا ما رده لك، هذه المعاملة هل هي ظاهرة أم خفية؟ ها؟ خفية. إذن هذه ما تدخل في القاعدة. القاعدة في المعاملات الظاهرة التي سببها ظاهر، يعني واضح كما ذكر. طيب، لماذا يعني العلماء قالوا سبب ظاهر؟ لأن الذي يأخذ في الأسباب الظاهرة لا ينسب إلى خيانة، والذي يأخذ في الأسباب الخفية ينسب إلى الخيانة. واضح؟ إذا أخذت والسبب الظاهر ما حدث الخائن، ولكن السبب الخفي لا. هذا هو القول الراجح في مسألة الظفر، والله أعلم. والإنسان لو استعفف يكون هذا خيرا له. طيب، نكتف بهذا المقدار، والدروس إذا تكررت في قاعدة واحدة فجيد، حتى يعني تستقر القاعدة في الأذهان وتهضم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.